تفسير الآية 14 من سورة المطففين، يقول تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي لا، ليس الأمر كما يدعي ظلما وزورا هؤلاء المكذبون. أن القرآن العظيم أساطير الأولين، فهو كلام الله تعالى ووحيه لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ليبلغه للناس ليسعدوا به في دنياهم وأخراهم، فليرتدعوا ويتراجعوا وينتهوا عن ذلك ليسعدوا في الدارين وإلا تعسوا فيهما. فلفظ كلا يفيد الردع، أي المنع والنهي بقوة عما هم فيه، لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم. لكن السبب في قولهم هذا هو أنه قد ران، أي غطى على عقولهم، مثل ما يغطي الرين أي الصدأ على الحديد فيقضي عليه تدريجيا ويفسده ويهلكه ويمنع استخدامه. ما كانوا يفعلون من شرور ومفاسد وأضرار كثيرة اعتادوا عليها، سواء أكانت كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. عطلت حسن تفكيرها بعدما صارت كالصدأ عليها، فمنعتها أن تميز بين كلام الله تعالى وكلام البشر، وبين الخير والشر، والصواب والخطأ، والسعادة والتعاسة.